فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا وناكسان دقيستيال إدلكين بميل كستوات جوكتان كسو دوادا برنامج كالوحا وريس يدا إداعة دا الفرقان وحل يدانو كالاد دقيستان مركا لقاي مادو هبين نمدى السبتي دا إيسو قليسو عاوانا وحد كو دقيست دونتان فافاهن لقيه ليو دقالو لور جير لقو جبيا أسكرت دولة دا فدرالك أو مانتا كدعي ديگان كخيعد إولا يدا مدوك يتلس كعيدا كحركة الشباب المجاهدين أو كهدلي خول قلدي أقدم بيئة دعي أفري لباتن كي ساعي لصور نافي باش ينتار إي جبوين كو إسكو دارستي إني نف إيا مالكو دفاعي سو قدقن كشريعة دا إسلام كا خوب إيا داليران كو بيرين إيسو جهاد كا قرح أسكر كترسن بونت لان لغو لباك صدي قدها مغالا دا بوساسو إي قبل كباري أفهين كو أدن قرحاسي ayaad dhageysan doontaan internetka oo lagu baahiyay sawirada weerarkii lagu qaaday saldhigga ciidanka dawladda federaalka ee deegaanka Sabiid ee wilaayada Shabeelle Hoose wilaayada Banaadir oo maanta soo bandhigtay askar ka tirsan ciidankii lagu soo toobaray Eritrea oo isku soo dhiibay mujaahidiinta Al-Shabaab. Qodobadaasi iyo xalqada 9aad taxanaha uu jeedinayo Sheikh Jaamac Cabdisalaam loogana hadlayo dimuqraadiyadda iyo cilmaaniyadda ayaad dhageysan doontaan. Waa mar kaliya dhuuxa. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبيني مقاميس شان إلى باتن كبش رجب سند كون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة أنكو باللون برنامجك دقالو دور جير لقو جبي أسكرت دولو دفترالك أيام ما أنتم مركلك دعي ديغانك قيعد أي ولاية دمدوك dhimashada inta la og yahay waa 13 askari dhaawacuna waa 22 kale. Ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa gacanta ku dhigay qoryo nuuca fudfudud ah oo ay ka carreen askarta dawladda federaalka. Dhinaca kale, dagaal looga itaal roonaado ciidanka dawladda ayaa maanta ka dhacay buleedka degmada Jalalaqsi ee wilaayada Hiiraan. Dagaalkaasi waxaa lagu dilay 7 askari oo ay saraakiil ku jireen, waxaana lagu dhaawacay 25 kale. Boosaasana qarax ayay mujaahidiinta kula beegsadeen ciidanka Puntland. Dhimashada waa 2 askari, dhaawacuna waa 10 kale. Askarta dhaawacantay ayaa qaarkood laga deyrinayaa xaaladooda. Gees kale, Masad Al-Kataib waxa ay saacadii lasoo dhaafay baahisay sawiro muujinaya weerarkii cuslaa ee dhowaan lagu qaaday saldhigga ciidanka dawladda ay ku leeyihiin deegaanka Sabiid ee wilaayada Shabeelle Hoose. Sawirada waxaa ka soo muuqanaya camaliyadda nafurnimo ee lagu dahfuray weerarka, kadibna waxaa saldhigga u daadanaya ciidanka mujaahidiinta. Sidoo kale sawirada waxaa qayb ka ah kaararka aqoonsiga saraakiisha iyo ciidamada lagu laayay weerarkii cuslaa ee Sabiid ka dhacay. Holac ayaa isqabsanaya gudaha xerada, waxaadna arkaysaa teendhooyinkoodii oo gubanaya. Gawaarida loo yaqaano teknikada oo lagu furtay dagaalka ayaad ku arkaysaa sawirada la baahiyay. Sidoo kale gaari nuuca ambalaasta ah ayaa ka mid ah kuwa gacanta lagu dhigay. Dhammaantoodana waxaa ku sawiran astaanta lagu yaqaano ciidanka dawladda federaalka. Sawiradan sidoo kale waxa ay wataan qayb lagu muujiyey dareenka dadka reer Sabiid oo waxaad arkaysaa dhalinyarada oo mujaahidiinta soo dhaweynaya kuna farxaya jabka gaaray ciidanka dawladda. Waxay intaas dheeri ahna wararkeena dambe ayaad ku dhagaysanaysaan. Iminkana kusoo dhawaada afhayeenka ciidanka Shabaab Mujaahidiin Sheekh Cabdulcasiis oo Muscab oo faahfaahiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee dhacay 24 saac ee lasoo dhaafay. Bismillah, الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما أنت تاريخ ذو واللباتني أفر ترجب كن أفر بقول أفرتني أفر هجري وحنكور بحنا إنه هول قلوا يدق على دعي أفرتني سديد دي ساعة ولا صور دافي أفرتني سديد دي ساعة ولا صور دافي وحد دعي هول قلوا كل دوين أي مجاهدين تقوم بيكسدين عدو الله عدا واسع يسوق جرة سريبيين مع التبليع يمرتدين طبري لفائق كبقاطوة هذان كبرون جبضة هوسة همين هوري مجاهدين تو وير الكمينة أيه وحيقول لجين مرتدين كسفر هايي اما كسعود علي اغاقاركا بيرتا دير او اديغان او دو دقمدا كسمايو هالكاس مجاهدين توحا يكود دلين لح مرتد لابا كميدا قوبتا ايه كاقا عرارين افر نواقاتين وحا كلو مجاهدين تالكا كوغاني ميستين قوري بوباة وبيكا ايما ايه اغب كلو عيدان اسلا جوبادا هوسي مجاهدين تو وحا يوير كوقادين سليبيين تا كايا او فريسين تا كولا ديغان كتابتو هالكانا خسارو ايه لغو غارسيي عدوغا الله بكل مجاهدين تو وحا يوير كوقادين لحالي حراء يكولا هايا سليبيين تحبشدو دقمدا واجد خسارة لحالنا واي غارسيين إلهي باكو ماصن هيران حالي مجاهدين تو وحي ويرر كوقادين ديغان ودو قوبو او اه ديغان هوستكتا دقمدا محاس هل كان وحال قدر لابن مرتد سيديد كلا والغود عواعي إسلا هيران تغالا لغو تشبيه مرتدين تا ايا وحي كردعين ديغان ودو وان كردعين دقمدا چرالاقسي هل كان مجاهدين تو وحي كدلين تدوى مرتد واي سراكيل كتشران مدوك تغالا حوغن aya shala waxay ka dhaceen deegaanka qayacad halkaas oo cadawga Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu gaarsiiyay khasaare li xaalle lagu najibiyay shalay halka waxaa looga dilay askar inta aan xaqiiqinay laba ah saddex kan waa looga dhaawacay dagaalkaasna waa lagu jabiyay isla maanta ayay mar labaad ku soo rogaal celiyeen deegaanka qayacad murtadiintii oo iyagu duulaan yimaadeen dayuuradaha Mareykanka kuna dusha sare ay ka taageerayaan halkaana mujaahidiintu waa u babac dhigeen dagaal xoog leh ayaa halka ka dhaca khasaare li xaalada lagu gaarsiiyay loogana dilay 13 murtad oo israakiil ku jiraan laguna dhaawacay inta in ka badan isugeyn shalay maanta qayacad khasaaraha cadawga ku gaaray waa 15 murtad intaan xaqiijin oo dhimasho iyo tiro intaas ka badan oo dhaawaca gaaris mujaahidiintu waxay kamin u dhigeen ciidan saliibiyinta kaaya ka tirsan oo marahay inta u dhaxaysa degmada dhadhaab iyo gaaris halkaana gaari kooyela oo nooc ciidanka ay mujaahidiintu ku gubeen waxayna ku dileen saddex askari hal askarna waa ku dhaawaceen laba qorina waa ka soo qanimeysteen Allah subhanahu wa ta'ala ayaan u mahadcelinayna marka koobaad thumma mujaahidiinta ayaan u mahadcelinayna weeraradaas lixaad kale cadawga Ilaahay subhanahu wa ta'ala la beegsaday mujaahidiintuna waxay u taagan yihiin difaaca dalka diinta iyo dadka muslimiinta ah waxaan leenahay jazaakumullahu khayran 'anna wa 'anil muslimiin ilaahay abaalkiina haydin siiyo aakharo halganka aad kula jirtaan cadowga iyo difaaca muslimiinta difaacaysan daraadiis waxaa tiina daatiin mujaahidiinta kuwa ilaaliya diinta nafta maalka iyo sharafta dadka muslimiinta ah waxaad ka hortaagantiin cadowga allah oo ku soo duulay inuu diintooda bedelo naftooda dilo maalkooda qaato sharaftooda ku tunto mujaahidiintu waxay u taagan yihiin maqaasidu shariica ama shanta arrimooda diinta islaamka ama shariicadu ay ilaalisay oo diinta in la ilaaliyo dadka diintooda naftooda in la ilaaliyo maalkooda in loo ilaaliyo irdigooda iyo sharaftooda in loo ilaaliyo aqligooda in loo ilaaliyo waxa ku waajiba dadka muslimiinta meel ay joogaanba inay mujaahidiinta isgarab taagaan oo ay isu garab taagaan naf iyo maal intaba sida nabigeenu yiri alayhi salaatu wasalaam jahidul mushrikiina bi amwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum af iyo adin iyo anfacaba in mujaahidiinta lala garab istaago qof walba wixii uu karow la garab istaago ha ka shakiina mujaahidiintu inay guuleysan doonaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay wa inna jundana lahumul ghaalibuun inna lanansuru rusulana walladheena aamanu fil hayaati ad-dunya wa yawma yaqumu al-ashhad wa qala ta'aala wa man yatawalla allaha wa rasuulahu walladheena aamanu fa inna hisballahi humul ghaalibuun wa billahi at-tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh way haqiba hor ee barnaamijka dhuuxa ayaan talabsaneena wilaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa maanta soo bandhigtay laba askari oo ka tirsan ciidanka lagu soo toobaray Eritrea kuwaas oo isku soo dhiibay xarakada shababul mujahideen marka hore waxaad ii sheegtaa magacaaga ciidanka aad ka tirsanayd iyo halka aad ka timid magacaygu waa Muuse Maxay Cabdulle waxaan ka tirsanahay ciidamada ku soo toobartay dalka Eritrea ayaana ka imaanay muddo adiga laba bilood ka hor marka muddo dheer iyo toobar dheer nolol adag askaasaan kusoo marnay shalaka alaaniba nabad qabnay yahay waa yahay waa naga nabad keenay alxamdulilah hadda aada u wanaagsan xaaladdii u fiicantaha waa gartay Muuse muddo shan sano iyo dheeraad ayaad ka maqneyd wadanka oo aad Eritrea joogtay toobar ayaad ku jirteen xaaladda iyo intii aad toobarka ku jirteen bal tafaasiil naga sii saxwa herta muddo dheer ayaan joogay Eritrea toobar adagna waan ku qaadanay waxa ka inta ka dheeray inaan xaalad nabadeed oo rafaad ah oo xisaabe oo la soo bil aadanka oo maleysan lagu talagay ilaa kala kulanay marka taas mid haddii aan soo koobi karana ma ahan waa mid ilaahay xaaladid ogaay ilaahay aan naga soo badbaadsay waxa waaye mid caadi ah xaalad adayn ahayd waa gartay si qiyaara ayaa idinku geeyay dalka Eritrea ma la socoteen cabashooyinka waalidiintiina ka imaanaya ee ku aadanaa in nolol iyo geerimidna aysan meel idinku ogeen haa waan la socday waan dhageysanaynay oo yaalkeen iyo walaalaheen waalidiintiin dhan in ay qaylinayeen oo warbaahinada ay ka hadlayeen oo dowladda isku mar dhahayeen yaalkeen ciidankii walaalaha wiilasha meel lagu sheego waxaas waa la soconay waa la socday waana ogeyn laakiin anaga waxba kama bedeli karin dareenkiina sidoo ahaa marka guud ahaan ciidankii aad meesha ku wada sugnaydeen dareenkeenu waa dareen aniga xilligaas anaga aan joognay dad waxay ahaayeen mina la haysto anaga aan nahaba oo dad wax samayn kara ma ahayn dad waxa la yiraa dhageysto qaata dhaqan geliya si wax loogu sheegay oo keliyaan ahayn cid kale anaga hadda oo wax ka bedeli karin may jirin dadkii aan noo talinaya keliya markaas anaga afarsiyahay amraas keliyaan ku dhaqaaqay waa garta waxaad ii sheegtay in muddo labo bilood ka hor ee ciidankii muqdisho la keenay aad ku jirtay maxaa la idin sheegay markii xamar leedahay kasoo dejiyey xamar marka imaana waxaa nala sheegay inaan dalkii aan muddo shan sano ka badan usoo toobarinaynay aan maanta imaanay aniga kulli marka horeba waxaa si sibaqa aan ku galan mooyey marka horeba aan askari dowladda mahaanaan meesha imaana gelin markii Eritrea joogay iyo markaan soo laabtay hadda meesha joogay labeel ka hornana waxay ahayd wax aan aaminsanahay waxay ummadda hore u aaminsanahay ahayd weligii aaminsanaan jiray oo ahayd inaana weligii aan ku lumin afkaaro kale iyo siyaasi isdiidan oo isu horjeeda inaan shaqo ku lahayn marka si qaldan markaas u galay haddana waan ogaaday isla marka imaaday inaana waxyaalaha qaar inaanaga ii xutamin dadkan walaalahay oo shaqeeyana walaaladaani inay waxyaalaha ay iyagu dadka uu sheegaan ay tahay waxyaalaha ugu fiican uu wanaagsan maslaxada waa garta muuse maanta waxaad joogtaa wilaayada islaamiga ee banaadir sidee kugu suurto gashay inaad halkaas kusoo gaarto maxaa sala timid sidaasi lagu soo dhaweeyey maasha allah maasha allah aada baa lagu soo dhaweeyey si walaaltinimo iyo muslimnimo leh soomaalinimo leh oo galgacee la qabi furan iyo gacmo furanba waa lagu soo dhaweeyey waana mid aan la dhacay waana mid aan ugu mahad celiyey ilaahayna ka maalmariyo waxaan kasoo baxay oo ii fogaatay inaan kasoo baxo xeryaha ciidamada militari somaali ay ku jiraan anoo lasoo wata korigeyga aniga dowladda siisay waxaana soo aaday usoo dhaqaaqay dhankan iyo tuulooyinka oo balaayada ay ka arrimayaan waa ii sufad inaan si wanaagsan isoo gaaro maan marka hore waxaad ii sheegtaa magacaaga ciidanka aad ka tirsaneed iyo halka aad ka timid marka ugu horeeda magacaygu waxaa la dhahaa cabdishaaq maxamed yuusuf waxaana ahay ka mid ahay raggii kusoo tababartay dalka Eritrea ee baxay 2019kii dabeer kadib ilaahay subxaana watacaala dalkii ugu soo celshay xaalado fara badan oo soo maray duruuso fara badan iyo maaragtay dhalinyaro fara badan oo meeshii lagu laayay laayeen xataa dadkii aan la joogna markaas wixii oo dhibahay oo dhan ilaahay subxaana watacaala waa igu soo gudbiyey waxaana usoo laabanay soomaaliya markaa imaanina waxaan maaragtay ku taxadar oo ku dadaalay inaan isaga tago dadkan maaragtay waxyaabaha maaragtay qaldan sameyhayo waana isaga soo tegay waxaana joogaa haddartan meel wilaayada gobolka banaadir aan joogaa oo aada iyo adiyo soo dhaweeyey oo maaragtay maasha allah kheyr allah siiyo waan aad aan ugu faraxsanahay waxaan rajeeyaa weliba inay rag fara badan imaan doonaan ay soo bixi doonaan noloshooda ay raaca doonaan iyo mustaqbalkooda insha allahu tacaala ilaahay inuu igu tubad tubadkiini doonaan qaladaadka galen haddartanna waxaan joogaa wilaayada gobolka banaadir waana kaas insha allah waa gartay cabdirsaaq waxaad ka mid ahayd ciidankii shan sano ku maqnaa dalka Eritrea intii aad joogteen dalkaas xaaladaha aad dareemayseen bal tafaasiil naga sii wallahi waxaa dareemayna xaalado fara badan oo kuway ka tahay duruufta oo ah baahi waa dareemi kartaa qof dal shisheeyey joogo oo adana wax mushaara aan qaadanin mararka qaar waxaa dhici kartaa dhalinyarada waa taqaanaa balwada iyo waxay iskaleeyin markii sigaarka loo baado iyo wax saas iyo oomadii masiida dowladda aan waxaan kala bixi jirin waxyaabaha noocaas oo kala kala hadaa rabta oomada dowladda adiga ay ku siinaysa aan inta qaadato aad kama kusoo bixinaysaa waana dareemi kartaa macnaha أنا أقول الله هذا تمرسي أن سبحي هذيك أن سبحي أفرار الكور أيين ده إيش نادين وحقو المش والوين بيلح كاركتر بدنا عند بيلي ظروفات الله بس إيشي سجد عيان وخباب عيان والله مش في ماركتي بتكون ملينا يعني يصير أي تاي الله بس إسكدو إسلح تمام زعيم بس واقرتي مركه هراء مركه أتكبح يسين سومالي يا محل إذن شيء طبعا ليش هنا هذه من قدر أن قدم ماركتي شخصي وإيش هذا oo qadar maarek fi in ka shaqeeyo doono qadar fuulin jeegi doono inaan nahay alii sheegi oo meesha xamar iyo waday sidii aan waxa lagu geeyay dalka imtiriyo oo baashi eritiriyo ugu noqoto kala sidii maay marnaba inaan noqdo ciidan Soomaali iyo Soomaali joogaayo inaan noqdo ong xabad iyo balaay ku qaatan xilaf fiid ma macna hadii qadar baashi la baahan xilmiga si galay baashi inuu ila bidinto waad aniga waxa iga dhigan maarek fi inay eritiriyo geeyaan marka haddii tan waa ka soo kulay umu sabay muqay waxa markaas uu ku qanacsanayn amarka ilaahay subhanahu wa ta'ala oo saraal keen qof fudimaa majri ilaahay ilaahay iyo fudiyad baan u soo tagay dadka tan jira walaalada haddii tan masha Allah xaaladdu waa ka ficanta way soo dhaweeyeen wallahi dambi soo waay markii sida markii aan la joogay dadka gaas waxyaabaha ay ku leeyeen markii waxyaabaha sida waxyaabaha kala isku dhumaa masha Allah soo dhaweynta kala kulantay ka waran maamulka ilaahay islaamiga banaadir oo aad maanta joogto wallahi ma sha Allah wulay gobolka Banaadir wallahi waa soo dhaweeyeen wax dhiban kuma aan aragnay imkan waxa ka am wax lii sheegay maarkay sidii ayina farq weyn u dhaxay wallahi ma sha Allah waa rag iska dulmi wax dhibaato ma leh haddii waa iska dhax jooga waa kana ma sha Allah si fiican aan maarto shaki sanna xaaladiida wax dhiban aad ima istan ciidankii aad iska tirsanadeen kubi eritrey laay keenay ee hadda xamr joogo ee ku dhageysan doona maxaad ugu baaqaysaa insha Allah ta'ala lama soo waxaan u baaqdoonaa inay first of all meeshan waxa yaalo u jiidan dawlad ma waxan diin makaalo waxa loo dhintay meeshan miyey la niyo dhamaantii waxaan leeyahay inuu min walba wiil yar taa mustaqbalka aad iyo nolosha u shaqeeyay ay tin kaali ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dad inuu qof walbana hadaa dimay mulo jagaa ka tabil miyey si kulna xabad min Allah oo baral u soo hidan dirti marka waxa uu sheegay dhamaantii waa soo baxan leeyahay insha Allah ta'ala in saaq aanan aad u sheegayo maarkay insha Allah ina soo bixi doonaa rajiga ragabe ima doonaa hadak bashiin tar ijubooyinka ayaa isku dhaarsatay inay naf iyo maal ku difaaciiso u dhaqanka shariicada hub iyo dhalinyarana ku biirinayso jihaadka bashiin tar ee dagtay wilayada jubooyinka ayaa kulan iswareysi ah ka yeelatay marxaladda uu dalka marayo waxa garadkeeda iyo salaadiintu waxay kulamo dhowr maalmood socday kula fogureen dowrkooda ugu dambeyna waxa ay soo saareen bayaan بسم الله الرحمن الرحيم كولان وادتاشي اه او دخ مري وخغردكا بيشا ينتار اي ولايده جوبوينكا ايا waxay ka soo saartay bayaan ka kooban dhowrkan qodob oo hoos ku qoran 23 bisha 7aad 1444 qodobka koowaad beeshu waxay si buuxda u qaadatay difaaca diinta iyo adkeynta ku dhaqanka shariicada islaamka qodobka labaad beeshu waxay ballan qaadaysaa inay mujaahidiinta ku garab istaageyso naf iyo maal qodobka saddexaad beeshu waxay cadeynaysaa inay beri ka tahay abaabulada gardarada ah ee ay gaaladu wado isla markaana aan islaamka loogu imaanin dhinacooda qodobka afaraad beeshu waxay ugu baaqaysaa beelaha walaalaha ah ee ay deriska yihiin inaanan lagu kadsoomin beenta ay wadaan gaalada iyo gaal raacyada qodobka shanaad waxay waxgaradku beeshu fariin u dirayaan dhalinyarada la marin habaabiyey ee la shaqeeya gaalada fariintaasoo ah inay ka soo baxaan safka murtadiinta kana digtoonaadaan la dagaalanka diinta iyo ehelkeeda qodobka lixaad waxgaradka beeshu waxay cadeynayaan inaysan beeshu matalin odayaasha la safan gaalada isla markaana ku shaqeeya amaradooda wabillahi tawfiiq waxaad dhageysateen bayaanka ee beeshu intaar ka soo saartay xaaladda dalka markaan waxaydan ku soo maqan nabadoon xasan nuur oo ka mid ah waxgaradka beesha bismillaah xarakada walaayida islaamka mayka salaamane intii beesha reer yantaareed odayaalshe ena qowd hadalan balamadii una lagaalnay iyo ku qaadni diintan ka korweyno kutubka ilaahay ka balan qaadnay mayka leka balan qaadane mujaahidiin fi sabiilillaahi martaqaatsho man dheer ka haytay 27 dhowr qof 20 jeer yaale boolitu mu gur oo beeke ame iyo ka balan qaadni martaqaad iyo madii hore ay mujaahid fi sabiilillaahi taasa balan ku qaadsanayna digaaladii ku dhaayay digaaladii ku dhaayay alanwiin ana dhali sheekh sidoo hasanuur madmadaraw maalanta uu lanka ka shahiid yahay بلمد إلهي كتاب شيء مثل عليه كسي تان كله لما أيت مجاهد في سبيل الله ما يكفال يعني كيك مرقى مرقات دقمد قوالد وليك جود إيوالد دقمد نيك الجيران مرقاتين يكوين مسلمين المسلم آخر المسلمين إسكال بالان قاسنا تان كله دين تنا محمد إنتي استردو جينا كبالان قاسنا تان كله ما أيت مجاهد في سبيل الله مكي مدينة ميلو أن روج نتاتيو أرينيو محكمة إسلامية محمد رسول الله بنانك كده كيا مسلمين تك إلهي كوكويل مجاهد في سبيل الله. مايك دلانا مجاهدين ت محكمة إسلامية يديجي دي إني لانك مغاشة مرق مرق لا مرتدين تيشو إن جيد مدقدوه كجويام إني مالي أكروك سنو كبالان قاسن إله جيديس. مجاهدين ت مايك عليك كفال بيانه. مالك إيم مغاقة انتي كديمنو وديالك مريان با كميل مريان ونون تاساك بلان قاسين لاهين جديدس تاهم مديانا كينكو باه تاوهيد لا إله إلا الله أرينيو انتاقن توفقها يسنو توتوغا قلدين مايك البلان قاسينا اني بالتاقن نانو تاوهيد لا إله إلا الله كل بالتاقن نانو بلان قاسين تاهم كلا مايك دارانا تاوهيد لا إله إلا الله أرينيو انتاقنو توردي تضباد تاكدو آرادنو كتيغن ايتي waana idaayti inta gaadeen tuwa ka aan yoonay tuugi tolke dhabay tukaame galanta giliyay arinyo to toska haanayta tareeno tarasataan ka dareeran harakada al shabaab kuma ay kale kuma bulay mujaahid fi sabilillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar barakallah may kale ka lagaane uno maalkani madagaano kala raaden mujaahid fi sabilillah meeli maran emailiyon marana mahkamah islaamiga makki madina dhatiyo مقدسه هم مرة دقتي ومحكمة الإسلام أرينيو ميليو روعان مرقدي هالين أرقنا مقدسه لقرارا ومحكمة الإسلام مجاهدين تماي كلك نور مين توحيد لا إله إلا الله لانك ديدن إني توردن قادة نطفك قوينو ترنستان قادة توحيد لا إله إلا الله كركويرنا مجاهدين تماي كلك معا غسله تانتان عسين أره هذا قاله حقران هل تعالى إنسان هيون من الدهر لم يكن شيء مذكورن أرينيو مديهم دراين هي ديو ديو أخرياس مجاهدين تماي كلام عن عرس الإلهي سي. هلك إهولا هارنا هلك دين تبانك دين أرينيو هرد جهاين مجاهدين في سبيل الله ماي كلام كهرله. تنزيل إتبارك الذي بيده الملك إتباد يداد أتيو تتوسكي تبارك توفك تنك دتك لقادنا تورهدي قادنا إتي قادنا توحيد لا إله إلا هو كراينا توحيد لا إله كوكر ويرنا مجاهدين تماي كلام عن عرس له. kanna honol yaqoto wal marjanum fabiya ya la rabbikum atkadbani arinyo arhayano kaarawi kuuryanko sodon iko habadod ka jarta kun gaale yon ay ku murtadiid ee kidilaayen mujahidiinta ma ay kala magaas diirsi ko kaban diriyo kanna honol yaqoto wakin kanagade arinyo kuuryanka kaarago lay kidilaayen mujahidi muslimin lahi ma ay kala magaas le anokin ka deeradan tanasiin kanagaya assalamu alaykum warahmatullahi gudambeenti waxaan idin soo gudbinaynaa ugaas qiyantaar ugaas nuur xasan maxmuud bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh baad salaam allahi khaliqa hayna aburi ya ammahad nagaan maada somali ku bilaawda si meeli kala maadas aan lahayn may kale aan mahad nagaan harakatu shababul mujahidin dhamaantii aan horey abu ubayd حفظه الله الله دورة ان تاسك بعد ما ان مهد نغانه ولا لوغ ان كله او مجاهدين تي وان مهد نغان ما ان تكو عديي كولونكم ان كولونني كتابك الله دفاع او شيء ان كولونني الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لان الهي ان هاين او عز اي شرف ان كويديو هاين مله لان كلا ان كالميو هاين مله indii kitaabkan gaalada sikiduuli midibbi ilaahato on ku difaacna in dhiman naf ii maal aan hurna yaa in teeginna halayd inu gaar teeginna may in sheegan dambirtadiinta gaalada le jarta qabiilka magaashayni sheegadaw maan ii walba in bathelna intii baqti shoo ishayna horta isku horkooy doogna intii baqti sho afjo oo kor injeed un oo kowaag ninki jaraan kibraag un ku roogsan maylana ilaahi taubidi is furunta ilaahi soo nagada muslimiinta in kooy yaasiin lana هاويلو ايتان ولاغي سين قبسده اسين جابكين ايين ولايدا غربتيغن كتابك اللي انتيغن همين ايجي انتاسا شيغي هذا وبالله توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبعضنا ببرنامج كروحنا وحن قصو قادان دون حلقة السقالات تحانها وجيدين يوشيق جامع عبد السلام قيبتاننا وحلوغ هدليا تاريخ الديمقراطية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد وحين كسو جرني موضوع علمانية ذا أين صوب بالعبني مركا وحين كسو هذا الني وحأيو أيو يغانين تعريف هان تعريف علمانية أو يغاني لكن أنا وين لين هو تعريف جزئة وفصل الدين عن الدولة دينت هي الدولة دا إن لك لساره دولة دا سنميت إنك دينت سنميت إن دين عنا كشب هذا ميسنا هين بين ونري والدين بميش لقوم هين. المهم مركا تعريف النوع عاسة وتعريف ذي الوقوق هذا هيو بهاش تعريف كده حقه هو إن سنجوسية هنا الشامل تهي هو وحوي علمانية شاملة وحين غني سمع عن هذا فصل الدين عن الحياة تماما نولا شعور لن يئن لك لغاده وحمق على الدين اللي مركتاس واتنو كسو هذا الني تاريخيا قابكي أي أسو جيري جرتي بين أسو شغني ويننا تعريف كذي وحي كنت أركان تيكو تاغن تاين وين أسو شغني هورانا وأو شغني عشر كينو قدن بينا وين كسو خطوني لبار كون إني كنت تاغن تاي إيا لباكي سيد آلانيسا كدبنا أي آدي آدي موكا علماني دا أقود جاجاسين وحي كنيسد إيا مسجد حقي كي ماذا وحا دبي عبدو أي تهانا يعقلونه هذه آت أوبون بونين علمانية ذا مركب بالإنتاس أينو كيو جذبنو حين قلنا واحد اللي يراه ذا الديمقراطية ديمقراطية ولا بكلمة اللي يري أو كاكو أو متغنى يونانية لغة يونان تجري قوي وحين يهين ديموسيو كراتوس ديموس يا كراتوس بالك الير هذا مرك لا اسكو فسرنا وا سلطه الشعب وباور كشعب يقوليه وباور كسو باور نوعيه وحي كليهين حكم كسلطاس اي كو تاغنت هي وحا اسكل الشعب كاله وامر كل فلونيه وا كودي اما معنى كلنا وا لو فسرايو ان لير هذا نظام كا يا سلطاس سلطه ايدا نظام كا اي كو شقينيسو وحا اسكل الشعب او بواسطه المجالس البرلمانيه حمناها بارمانك أوفرية واسطة قانون كأسود الجين بيكليهين واي مرك لوضع واسلة جورجينتي نظام كشعب يقوليها يحكم كليه واسلة جورجينتي وورك وح ونغنية حكم الشعب لنفسه شعب كن نفتي سأنو حكمه سكون حقوله هي إله إلا يرى هذا حق أقوله إن شرع دجساء يا مشرع يالتنا أما حكم يالتنا إن ينبتشرين سداسي مسالك سعرور سات لأن القرآن كحين وليها إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه حكم كنفتي سابع عبادة وحكم سومها أوامر سومها ربي ونسيناي أوامر تنفتي سابع عبادة ما وحين لما عنا نقول نساء آية دمركة إن العبادة إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه وحونا إن أمري وخلقك أمري إن إسان عابدين أين أضيعين إن كأمر غادا إذا نساقاهين شهوات كوذي يهود هديك أمر غاتان يا قانون عيدك سدين كفروي مركب مسألة ذا سواء الحادوي وإن إلى الحكم كإله ملأ نقاله وشرع عدي ولبيني سما كفر بواحوي وحكى له إسلام مسألة ذا كوسا ليسن وإنه صوشاقني وفلاسفة ذا بضم كوذ آميسين قارنة سدد من قارنة سعام هو آميسين مسألة ذا أسل كأنه كسو هذا النوع الماني ذا بايقبته أسل كبلشدان إنه كيمت محي أصل كده إني عوام دور كتير أهيد وسيدة وارتو كلا هدير بتقا غاون وحش رعائي النبوة أصل وهاي نسين كرين أرين تاسن الديمها أو لن سماوي جاه إلهي وسود الجي ولم يكسر كده رسول مشر ربي مشر وحين غنى سواحان و sida Darwin iyo shucuuyintu ay qabaan waxa weeye xawayaan duurka iskaga beermay oo dabiic ahaan isaga beermay weeye marka hore xugumaysan aqoon nidaam ma lahayn duurka iskaga jireen xoogaa bay beereedta tacbadeen oo ma taqaana beeraley bay noqdeen waa soo kobceen markaasay waxay u baahdeen nidaam nidaam bay degsadeen madax bay yeesheen madax bay doorteen marka nidaamka iyo nolosha u kala habaysa madaxdii baa kibirtay oo ilaahnimo sheegatay oo ma taqaana ku qooqay waa laga qaaday shacbigii baa loo celiyey ha shacbigi baasha asalu lahaa usuuli waxaynu nidhi ama jadri waa nin raba wax walba asalkooda in loo celiyo dadka asalkooda ha loo celiyo ahaa inay duurjoog yihiin wax walba wada leeyihiin wax aba aysan kala lahayn xataa shucuudu waxay leeyihiin dumarka iyo xoolaha inaan kala lahayn laysla leeyahay marka waa ilxaad labaad wey ilxaad saddexaad oo ku rakiban waa kii ahaa waa kii caqligaba ahaayo hadda mar haddii caqliga la yidhaahdo alcaql huwa alxakam alwaxiid haddii la yidhaahdo oo wax kaloo loo xukum tagayaa maba jiro de marka shacabka ayaa xukumka iska yeelanaya iyaduna waa ilxaad saddexaad marka inta masale ay meeshaan ilaahay lagu inkirayo oo ilxaad rasmiya lagu gelayo wax laga sheekeyn kara maaha ayib dimuqraadiyada inta badan waxaa lagu idlaaqaa dimuqraadiya liberaaliya oo maanta waxaa la yidhi caalamka u badan yahay midda saa'idka ah oo caalamka u badan yahay reer galbeedku xilligan ayaa loo yaqaana dimuqraadiya haddii macno ahaan lasii sharxa haddana waxay ku leeyihiin waa shaklun min ashkaali alxukmi siyaasi xukumka siyaasigaa baa noocyo badan mid baa boqortooya mid baa wuxuu yahay kaligitalis oo istibdaadiya kaligitalisa mid baa mataqaana baarlama wuxuu yahay dimuqraadiya marka kan waa saas kanba mid baa wuxuu yahay maxay ahayd wixii kale waa noocyo badan yahay marka waa shaklun min ashkaali alxukmi siyaasi weeye dimuqraadiya haddaa maqsha bay ku leeyihin alqaa'im biijmaal markii lasoo duuduubana waxa uu ku taagan yahay caqli masalada ah qaa'imun biljmaali calaa tadaawulin dowriyin silmiyin lisulda in loo kala wareegsado suldada qaab dowri ah oo sanooyin go-aan laba sano afar sano lix sano qaab dowriya oo silmi oo nabad aan xoog iyo dagaal ahayn suldada in lagula kala wareego waa xukmu alakthariyana lagu saleeyo marka wax lala kala wareegayo qoladii loo bato codku ay la wareegto liberaaliyadu taa waxay kusii daraysaa inay xuquuqda afraada akthariyada inaysan ictimaadayn xuquuqda afraada iyo aqliyaadka inay ictinaad iyo dadaal gaara sii siiso bay sheeganaysaa kolka tadaawur mataqaana dowri ahoo silmiyana maanta waa ujeedaa inuu burburay awalna wax jira maahan dimuqraadiya haatanna waaba sii baaba'aysaa waa ujeedaa muqdisho waxaa ka taagan waa arkaysaa ameerika wixii mataqaana ka dhacahayay oo igama dhammaan xukumka iyo ma yeelay iyo xabad baan ka xiga ahaa haddii qaabkaa lagu fasiro mataqaanaa tadaawul dowri oo silmiya lisulda haddii lagu fasiro maba jirtaba marka maanta baaba'day haddii lagu fasiro xukumka ilxaadka isagaase waxa weeye lama ogola meel shareeca islaam ay ka fusho lama ogola qoladii shariif biije nin ka mid ahbaa waxaa la yidhi intuu raggii xukumka maaragtay shareecada u dirirahay u yimid buu wuxuu yidhi warnimayo shareeca waxaa la yidhahda anagu waa soo weynay meel walba waa tagnay oo wax shareeca naga aqbala weynay xukumka cabdullaahi ma nala raadsanaysaan bu xukumka cabdullaahi yuusuf ma nala raadsanaysa meel laga ogol yahay shareeca in lagu dhaqmo lama arka caalamka marka haddii la yidhaahda dimuqraadiya waa xukumka inuu shacbigu leeyahay ilaahna laga qaaday waa tan meel walba ka jirta laakiin haddii la yidhaahdo waa shakli min ashkaali alxukmi siyaasiya oo qaa'im bilijmaali calaa mataqaana tadaawulin dowriyin silmiyin lisulda taasi burburtay maba shaqaysa wey awalu man istaqdama wa maarasa dimuqraadiya ciddii u horreysay oo ku dhaqantay oo ku fulisay waxay yidhaahdeen waa nimanka iqriiqa la yidhahdo iqriiq waxa weeye waa yuunaanta waa gariiga wey gariigu reer yurub waxay u ahaan jireen aqoonyahan dadka falsafada iyo maado walba ay ka hadleen se waa kan dhahayay ninka la yidhaahdo ghazali lix maadday ka hadleen lixda maado ilaahiyaadka maahane shanta kale aada bay u itqaaniyeen si lala yaabo bay u qoreen وتجربة هذا واحد تابن كروي علماء الإسلام كقار كمذا مركب حلقان هذا عسين وين من كان إلهيات واخلدين تاسو حير وكغن عوين علماء وين هذا قاربا مواد كتبت أوه وين قري وما ودول باللغة دمية هذا نوع حي آمنين نبي وذا ولا كسب كره وقال لي ماذا ماشي ودم يسوي لأنه أرسطادس بير أرسطادس ما خلد مكره وحاسي اعتقادين أرسطادس حساباتك وحلا يرى هذا إيه وحلا يرى هذا محنكر هذا أخلاقياتك إيه وحلا يرى هذا منطقياتك إيه وحلا يرى هذا طبيعياتك إيه وحبيك يرى هذا وحوني غلدين وادي كرتا علم قاسنا وحنا نسخي علم إسلامك وأندلس قالوا ذا كغاتين كاس مركي أندلس علم قاسي صباحي وحن نقضي قرح العضي عقلي إغريغة ولا قتي وادمي لكن واتين وصونري هاتنا وأوتي قدوناي سلامني ماذا بدي شيء أو لفهمي أو أندلس علمي ولا قاتي لكن يا أقول يا كو أقول إن ترى مسلم بناي دل بعد كو باكو وحقة يا داتر هذا العدس المهم فني قاس وح مارسية وكل رقمة حكم كله وذاك سدو وحو قهري بالينا مكا قريقة لبما قالوا بيكب لابينو أثينا يأس برد لك الإيراد مقالوا والبوحي لهذا المركة حكم أقارة وما أنت اللي يغان حكم المدني حكم المدينة وحليل ومدينة كليد حكم كقارة وأن مقالوا ينكال اللو ذاكين لبدا مقالوا مدل بقار بيسو معملوس اسمامل كذا سنوحوها دادكو لن يعني أرماها الدولة دولة أما مقالوا ذا إيكا وذا تشدان حاكمك أي وذا دورتان شروع ذا إي قانونك أي كرغمين أي وذا دجيان محان كرا هذا أي وذا فوليان أي وذا إلاليان عندك واحد قدو بتلا عقابه برعين أن يسوي دين السيدة مقالوا لن دادكو كنهو الوحاس أي وذا شغين كران كل بدادكو أي كوكال سويهن وقوة وين بالغيابة يعني أتلا سارين شريني كل وذا إني وحاس كوذا شغين أيين معقول ما إن كدي مركي لي لبدي مقالوا أي بربرينا نظام كاسو أسكا بربري وأنا فترة دي كنيسة إيو رومانكو أي خير يوروب أسو تلينايين فترة دا أي دا هي أنو ركون سنة جارس طبعاً قرني وحوي خير يوروب وحيكون ولايين بل إنتي مسيحي أي سوى جرتبة وحيكون ولايين قرني قاتل ضبيب تنادو حكوري وحيقو يقانين عصور تأفر بأيو غيبيانو عصر القديم عصور الوسطى في عصور النهضة في عصر المنطقة عصر كسور ما قبل التاريخ ما قبل التاريخ وحكام مسيحين وحدتكو إن اسكا قاوناين عصر القديم لإن بداء إلا اسكاها عصور تان لها قرون الوسطى إيرادان وحكام مسيحين إلا قرون الظلمات مقدي وحلقة طبانكا كون عصو تلينيين نمانكا كون طبانكا غرني مقدبة يكون ولاين مقدقة بينو قلينا مركا مقدقة ان يقابك ان من كان قميسيقة يكون ولاين وصد حق سودكا وكان كياني ان مرسيحية دي اللي قحوه ان ثورة الفرنسية ان انفجارتو قرحضو سببتا كيان تيوي وحاجري بالي الملوك مستبدينه يوكالي تغلسيعة وحكم كود وكود سنية هاي وحلي راهذا مقتضى الحق الآلة حق الآلة وحق القداسوي وحي آمسيهن دلوا الله في الأرض يعني أرلدان إلهي أرلدان كوم كان أكون الهوسكي إلهي إنا أيقو يهينو أي إلهي أغوهوسيان بل أيقو إنا يهين متقانا أن جزءا إلهيا ونورا حل فيهم جزء نوري يرب إليها بكل احتراب غرض ساس إلهنا مكشاقنيان فرعون مركو ليه أنا ربكم الأعلى حلول كاسو آمسيه قصدي متق الرياض صالحك ويلك ساحرك ساحرك وحكبرني ينيك دولك هاي بغرك مركو ده يا انده هي كوسع لي وله ربي لك رب غيري وكيل ما ربي انا نغا هين بالي هذا ورني متقانا الروماني هو امسن حلول كاس امسن وي وعقيده عالم كدنك جرتي وين نين كستو بغري وله هي اني الهني ما متقرر اله بان مرك حق الاله وحلي يرهدو بينما كان كو شقيان هذا هلان هذا الكود وأمر أمر كودنا وواجب التنفيذ وحكست السلطة هذا ما تغنى هذا هذا أي كم عن إن لفليه واجبوي نمن كاس ونمن ساسة قريه هذا لكن كوي أجهنه أسكر راح يسنا يانو نمن سلطة دتك وحكم فليه ما لكن وكيلي وكردو ضوايو وإنما اللي يراد إقضاعيين أما النبلاء وأمره سلطة وهوسي دول العباسية وحي لهان شرتي لقصوا بلابو بقول سنة مركي أجرتي دولة العباسية وتقريبا وانا غرني صدحات لحديثي لو بقول يو تضبي صدن كمية هيد واتي انقلابين نمان كتور كده بقرتو يد عباسية مركي وحو نقضينك عباسية وحال دلي شراد وحال كان نو صحيح خليف بنوكم عامية خليفي ومدى لكن ودنك يا كتالي نمان أمراه هذا يرمان صلاة دين بايسكم عامية دين كلانا كوضا هو سواء أمراوي وانا تركي تركي وحا سيين قلابي بوهيين مليا بوهيين تو حمرك دمحوم كردي سلاجيغو رقا صوتن وحا لو يغين ومرا لو يغين وحي كوه سيين بغرتو يدا وانو عانو كلكو نمو كواسو نمركا بل هدير ربان تاج بحرين يانو وابغرو نمكا اقضاعيين تامنو بلدا ارين تاسنو وارين هاد عالم كو دن كبه جرتيو هاد دي نغا كسومالي اهان ماشي نمك سلادين تاهي مان تا اي بكرود يغادن ايان يكو فدير ساس ما هان شرينا وحا ريركو هقامين شرينا ليرهالي ليره هذا ريرك الدقال قليه ننك استو امرك امير القيشو هو اما امير القوم اه قومك الدقال قليه وقال ليسعوني شريحي لغور يوروب هاو قدرات قال عين بادات كدام لغو ارورنا يا سي مركي لسفيلي ان ويرر وصوص عد مركو يا دقالك ننك هقامين ايه وامير القيشو ايه ننك النبيل كاللغو مقعابي اما اقداعيه وننك ايساق عرب سداسو كلا واحد قراني سامركي وعمر لغيري دولة دي فارس واحي سميسة تبغر عصب ويسكرو عسان تهي عيدا بي أبابيل سهادة دقال بي سوضا أول نكستا وهم ويدلي شرين أما إلهي هم بادلي شري وادمان شري ما لنكي نبقو ادعي كي وهري وهباري وإلهي دلي انت كدام ميسي إلهي وحكوك قولين يا مسلمين تبغر هذا دا باباي أما اسكو قبسنا ينا مواليماني مركا ما أنت وحال يربغر بياشان واسوس هذا وكير عمر مركة والله لا أضربن ملوك العرب على ملوك الفارس بغر هذا عربيت ما وحنكو قراعية بغر هذا فارس بغر هذا يين نقضين رق صلاة دين تها جريرني عبد الله البجلي أوكلي عمر بن معديكر عبد الرحمن بن الأشعث نكير طوليح الأسدي هذا ياشي الردوي هذا نسو إسلامي عمر ابن محوها نيكي تميم بني تميم تقال قلك هاي ودقال كي محان لانها وندي الدور كوين كموجي لابن بيبا هاي وضياء شاسو نمبو اوشي ذي نيكي ليرا عمر عمر ابن الخضاب فارس نفتي ذو سيدو كلاوي ورقى واحد دقال قلي بغوري لو يقاني او تاج بي سارانيين وانا دانا دقال قلي وي قيش نمبو هايستا روستم نيكي ليرا ذو فارس أولاً قضاء عاس أولاً كدقال لما يعيداً كاوتي ما هين بغركي ومدى بغركي غير فارس ما هين لكن بغر بالغوم عابي وتاج باو سعران وسرير دهب وكوشيفاي واكا كوان واسدو كالمرك إقضاء عيين تلوشي ومرك أما الدوق هداد مغشيد دوق وسلطان والمت أمير القيشوي من قضاء سعران إساقا كأميرو هايستا أو بغركو وهو سيئ نينكا إساقا هي لولكو أولاً إساقا إسقالي عن طريق بغر كون اوغا وكيلي هاي لولك دمانتيس اساقالي وكو تصرفاي وحو اوشاريا قدعة من الارض اقضاعيين وحلو يري قدعة من الارض وحسينيا دادك او دو دو او متغانا نبقدع حسينيا او اما سراكيشا اما مضحكلا اما ساسكلا دادك كلا اكتيس عبيد بيكيين دابقاد هو سولين اكتيس هو عبيد اما انو العقب بكسو قتي وانت بضن ايا ايني شبه عبيدهين oo ay waxba haysan isaga leelo shaqeeya meel yar oo labaatan labaatan amal u leh meeshaan beero ama wax weey xooga yar oo markii beerta soo goodo waxa ka sinaya laakiin beeraha laga shaqeeyo warshada ma jirin xilligaas dadku waxay aaminsan waa beeraha un marka gabagabadii ama waxa weey mowduuca wali waa inoo socda halka aan ku ekeyno billahi tawfiq assalamu alaykum ودهن عاو انتس ايان كسو افميري يا برنامجك لما انتين بسيدا سيو في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بدين عظيم.